يا محمد السكران يا شاعر تميم، عطني علومك دقها وجلالها، يا الشاعر المطنوخ يا الحر العديم، يا ماخذ بين الجزال اجزالها، اقبل سلامي عد ذعذاع النسيم، واخذ البيوت اللي بدا زرفالها، العام من حايل الرفحة للقصيم، ترى عدير وتعرف روس رجالها، ذودك عليها واسمها ليها القديم، الفارقة بجرومها واشكالها، اليا مشيت بها تمشالك بغيم، واليا وقفت بها يزيد جفالها، قعودها يخلص غريم عن غريم، وبكارها تفرق بطول اسبالها، لا خشت مزاين هل الوضح العظيم، عن نخبة عن نخبة النخبة ما يقصر فالها، واليوم انا وياك في الميدان سيم، شعار والشاعر يكب اهزالها، اما تجيب اللي توقع في الصميم ولا تكرم لحيتك وسبالها، لا يلحقك شكها ولا يلحق ضيم، سحابتي تو ابتدا همالها، سحابت الا بلتها الاوراق ديم، غنوا ورا موالها موالها، فيها من الياقوت والدر الكريم، ما يجبر الناقد يجمل حالها، فرايد تاخذ من الليل العتيم، صمته تاخذ في الرجوم اطوالها، ما هي بيم العالمي ولا الزعيم، النصر فيها يوم بان اهلالها، ماني بذاخرها عن القرم الكريم، اللي لا شاف الطيبه نادالها، ولاني بذاخرها لبو فكر سليم، اللي يفك عن العقود احبالها، ولاني بذاخرها ليبين خصيم، هجوم ولا في الدفاع انالها، تمتع الشعار وترد الغشيم، الليل يا خلص بيوتها شالها، الكل شاعر داخل الغبه يهيم، تصفق بهم من جالها لا جالها، وان جت تنافس في الطريق المستقيم، نقول وين الخيل يا خيالها، واقبل تحياتي وعذري يا الحشيم، قصيد تنحلت وحان رسالها.